المنام فقد رآني، ومن رآني في المنام فقد رأى حقا، في رواية ثبت ذلك. يعني معناه إذا يعني أرى الله سبحانه وتعالى عبده نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق، لكن ومن رآني، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وذاته وما يعني وما هو متصف به، فإذا رآه بصورة أخرى معنى ذلك أنه كسائر المنامات. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بصفته التي أثبته أهل الحديث أهل العلم فهذا رؤيا حقيقية، وإذا رأيته بخلاف ذلك فهذه رؤيا تأويلية كسائر الرؤيا، ربما تكون صحيحة وربما تكون كذا وربما يكون لها تأويل، مثل أن تراه مثلا يعني صغير مرة، ومثل أن تراه مثلا أعرج، ومثل كذا. مثل هذه الأشياء غالبا تكون للتنبيه على الرأي على أن فيه بعض خلل في اتباع السنة كذا، وهذا جربه أهل العلم في ذلك، فيقولون إذا حصل مثل هذا خلل يعني كثيرا ما يكون خلل وقع في السنة، فبسبب ذلك من باب التنبيه نبه على ذلك. وأما إذا رأه على شخصيته فهو حقيقة. لماذا؟ لأن الله يعني خصني بحفظ صورتي أن يتمثل بها الشيطان، ما يرى كسائر الحلمات يعني يكون من الشيطان، لا، بل هو حقيقي يقول ومن رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، صورتي التي هو عليها، عصمه الله من ذلك، فيكون رؤية حقيقية. ومن كذب علي متعمدا، لكن الدعاوي أو الدعاوى، الدعاوي والدعاوى والفتاوي والفتاوى هذه لغة، ولا تتوهموا أني أخطأت، دعاوي دعاوي هذه تكثر في مثل هذه الأشياء، وخاصة بالمنحرفين الخرافيين تكثر هذه الدعوة. والدعاوي إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، ما في. أنت لو حدثتني بحديث وقلت لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ماذا أقول لك؟ من أخرجه؟ من حدثك بهذا؟ فتذكر لي سندك وأصدقك، فتقول والله سمعت كذا وكذا أقول كذا. فإذا المنامات مثلها، إذا كنت صادقا استقامتك وحالك دلت على ذلك وأصدقك على قولك وأنت صادق عندي مستقيم أقبل دعواك في رؤية كذا، وأما أنت منحرف فمعنى ذلك لا أقبل. لماذا؟ لأنك لو حدثتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقبل، لكن أنت منحرف لست مستقيما فلا أقبل حديثك، فإذا هذا دعوة منصب عالية لا نصدقك بهذا. ومن هنا يأتي خلل كثير، يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولقنني طريقة كذا، وإلى آخره أشياء، هذه من المنكرات، من المنكرات. لماذا؟ لأن الله أكمل دينه وأتم نعمته على أهل الإسلام جميعا إلى قيام الساعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه شيئا ليس في السنة فهذا يدعي زورا وفحشاء، وإن الله لا يأمر بالفحشاء، ما في، لأن الله أكمل دينه. فإن كان هذا الذي ادعيته السنة ثابتة فمعنى ذلك هذا تقوية من الله، بشرى سارة، وتتقوى إيمانك بذلك وازداد إذا كنت مستقيما. أما أن تقول أن تفتري عليه وتقول لقنني، بل بعضهم قال إيه التجاني لما قالوا له هذا الفضل العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان، ما السبب الذي أخره إلى الآن؟ قال لأحد أمرين، أحدهما رحمة ورأفة بكم، والثاني أنه لم يوجد من يتحمل هذه الأعباء في ذلك العصر، لا أبو بكر ولا عمر ولا شيء ولا جبريل، ما في، ما يتحمل هذه الطريقة إلا أنا. هذا هو السبب، هذا يصدقه من في مشارق الأرض ومغاربها من أعلى الله بصائره، ويعتقد أن هذه الطريقة صحيحة ثم يمشي عليها ليل نهار 24 ساعة ويذكر الله عليها، مع أنه يعلم أن هذه المفتريات لو فكرها وعلم ما فيها لعلم أن هذا ضد الإسلام، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهى الأمر. فمن جاءك بعد هذا بزيادة أو نقص فاتهمه على الإسلام، هذا هو واجب كل مسلم، اللهم استعان. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته حق، فمن وفق لرؤيته فليستبشر فيه خير بخير من الله سبحانه وتعالى. وأما حديث زيادة فسوف يراني فسيراني في اليقظة، صحيح هذا أيضا، وهذا حمله العلماء على أن ذلك في من وفق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه في المنام سيراه، سيوفقه الله تعالى للهجرة إليه ويشاهده ويراه. وأما بعد موته فاختلف العلماء في ذلك، وهذا لا يستبعد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وذلك أن يكون في القبر مثلا يكشف له، ما نستطيع ذلك. لكن المحققون قالوا إن هذا خاص بمن كان في زمنه رآه وهو في مكة مثلا بمنامه، فسوف يهاجر إلى المدينة ويشاهده ويتلقى عنه العلم، وهذا هو أقرب ما قيل في ذلك. وفي العلماء في أقوال. وعلى كل حال مهما كان الأمر، سواء قلنا هذا أو ذاك، أنه لا يأتينا أحد بهذه الترهات والأباطيل بشيء زائد في الدين، لا من الأذكار ولا من غير ذلك، إنما الأمر منتهي تماما لا يزيد ولا ينقص. فمن استطاع أن يكون عليه فليأخذ بمستطاعه، بقدر مستطاعته اتقوا الله ما استطعتم. وأما أن يتزيد أو ينحرف فهذا إلحاد وضلال في الدين. ومن تعالى